برضو بالحب على الشيخات السلام والتحية. حكاية كل عاش هي حكايتك يا وبقيت انت حكاية كل عاشق عاشق ودوب ونسهر ونفارق ونفارق في النهاية كل عاش هي حكايتك يا قلبي وبقيت انت الحكاية كل عاشق ودوب ونسهر ونفارق ونفارق في النهاية أول مش ورا ضحكة عاشق جد العريس احمد ابو محمود جد العريس. الحب في أسرار في جنة وبالنار في كبار وفي صغار في كبار وفي صغار والسعيد سعيد عايشين ومش عايشين غير فرقة ولا شايفين من الوحدة صغيرين من الوحدة صغيرين وخوالي أترك يا صاحبي أبدا ولا لك صاحب مشيتك لقيتك ليل ونهار في سرة الخلايق جايب بتعيب على الناس وانت في الاساس مع يبعث.